يقول قلت بالأمس إن الفقه الإسلامي دخل في مرحلة الشيخوخة في العصور الوسطى في المذهب، فهل يمكن تطوير الفقه الإسلامي في زماننا هذا أم يكتفى بما وصل إليه الفقهاء السابقون؟ يعني القصد بالشيخوخة هو الاغتناء، يعني أن أهل المذاهب اكتفوا بشروح كتب الفقه وبعدم الرجوع في كثير من المسائل للكتاب والسنة، هذا هو الذي جعل الأمة تجمد وتضعف، لأن الفقه درجة ثالثة، أول شيء الكتاب ثم السنة ثم ما لا ثم الفقه. قال علماء الفقه عند قول خليل وولي القبلة الأفضل في الجنائز، قال إذا كان في عالم بكتاب الله يقدم، ثم عالم بسنة رسول الله، ثم عالم بالفقه. إذا جعل الفقه درجة ثالثة. فالفقه طيب، لكن الذي يقتصر على الفقه دون الكتاب والسنة يحجب نور الوحيين. لذلك لا بد أن نفرق بين، يعني أن الوحيين فيهم نور وفيهم إعجاز، وأن كلام العلماء فيه أحكام، كلام العلماء فيه أحكام، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه، لكن النصوص فيها نور معجزة. لذلك إذا انضوى الإنسان تحت النصوص الله يبصر ويفتح له مجالات وآفاق. ولذلك قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، والسنة هي من الكتاب، لأن الله أمر باتباع السنة، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال وما لي ما لا ألعن من لعن رسول الله من لعن أيوة كتاب الله، قالت أنا قرأت المصحف ولم أجده، لعن الله الواشمة والمستشمة والنامصة والمتنمصة والمفلجات الحسن المغيرات خلق الله، قالت أنا قرأت المصحف ولم أجده، قال ألم يقل الله وما أتاكم الرسول فخذوه، قالت نعم قال ذلك. إذن المقصود أن الأمة تستعين بالفقه على فهم الكتاب والسنة، وأن تكون نصب عليها النصوص، إذا اختلفت ما تقول قال فلان وقال فلان، ماذا قال الله في المسألة، ماذا قال رسول الله. طيب يمكن نقول ما قال الشراح في الآية أو في الحديث. لذلك النصوص هي العصمة، ولذا نحن نطالب بالقوة في العلوم المساعدة ليتمكن طالب العلم من فهم النصوص، لأن الذي لا يدرس العلوم ما يمكن أن يفهم النصوص، لا بد أن يدرس أصول الفقه، لا بد أن يدرس النحو، يدرس البلاغة، يدرس المعاجم ويتقوى في الدلالات، يدرس اللغة المفردات. فإذا درس العلوم المساعدة عند ذلك إذا قرأ في الحديث أو قرأ في الآية فهمها. أما الذي لم يدرس ولم يكن عربيا ما يمكن أن يفهم النصوص، والناس الآن أصبحت يعني عجم، العرب عجم باللسان، لأنهم ما درسوا اللغة، واللغة من بعد المئة لم تبقى لغة يستشهد بها، آخر من يستشهد به الفرزدق وجرير، بعض الشعراء أصبحوا مولدين. إذن لا بد للمسلم ولمن يريد أن يكون عالما أن يجتهد في دراسة العلوم، فإذا درس يكون واقف على على الأمور التي بها يكون عالما. ولو تأملتم الآن في العلماء لوجدتم أنهم أقوى ما يتقوون فيه العربية، ما يمكن عالم يكون بالشريعة ليس قويا في العربية، لأن الله قال بلسان عربي، فلا بد أن نتقوى في العربية. ولو جعلنا الآن استبيانا أو جعلنا امتحانا لوجدنا الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن نقطتين فقط، عدم حفظ المتون والضعف في العلوم المساعدة علوم الآلة. كل الضعف ناشئ عن النقطتين. واحد لا يحفظ، والعلم بالحفظ. البخاري سبق أقرانه بماذا؟ بالحفظ. الإمام أحمد، مالك رضي الله عن الجميع. الثاني عدم فهم المتن، واحد لا يعرف المصطلح، فإذا وجد حديث ما عنده القوة ليراجع يعرفها للحديث صحيح أو غير صحيح. واحد قرأ آية لا يعرف أين الآية ذاهبة لأنه ما درس اللغة. أما قضية التغيير، الفقه لا يغير لأن الأحكام لا تغير، ولكن ما استجد يلحق، لأن في كثير أمور الآن جديدة. وما أحوجنا إلى فقه يعتني بأقليات المسلمين، لأن كثير من المسلمين يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين، وتأتيهم مشاكل ونوازل وقضايا، فينبغي الحقيقة أن يجتهد في هذه الأمور وأن تحل. يقول أرجو أن تتكرموا بإعادة بعض معاني إلا الذي ذكرتم في الدرس. أرجع إلى أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي في سورة التوبة. نعم، ذكر لها 12 معنى. هل الركعتين اللتين بعد الشروق تكفي عن صلاة الضحى؟ الضحى ليست واجبة، هذه سنة، والسنة من فعلها يثاب ومن تركها لا يلام. فأنت إذا صليت ركعتين طيبة وهذه تكفر عن كل الأعضاء، تبقى تصبح عليك كم صدقة؟ كل سلامة 360، وركعتين تغنيك عن ذلك بعد أيوة الضحى. فإن أردت أن تزيد فهذا خير كثير، وأفضل الضحى حين ترمض الفصال، يكون قبل الظهر بساعة. هذا يكون أفضل، وإن أردت أن تكتفي وإن أردت أن تزيد فلك ذلك. صلي 12 8 6 4 2 كله. يقول هل يجوز للمسلم الاختلاط مع بنات الخال والخالات والأعمام والعمات أثناء الزيارات بين الأقارب لأنهن من صلة الرحم، أو يكفي إرسال السلام مع أبنائهم؟ غير المحرم الأولى أن لا تجلس معه، والأقارب إذا كان غير محارم هذا خطر. الأقارب غير المحارم خطر، إياكم والدخول على النساء. قالوا ألحموا أخو الزوج، عم الزوج، قال ألحموا الموت، ألحموا الموت. قالوا الموت هنا هذا تعبير رائع للشريعة، لأنه إما أن يقع شيء وهي متزوجة ترجم، وإما أن يشك زوجها فيها وهذا قريبه فيرتفع عنها ويطلقها فتموت موت معنوي، لأنها تفقد العائل عليها وتفقد النفقة فتموت موت معنوي. فالحمل الموت إما موت بالرجم أو موت بالطلاق، كل موت، موت حسي أو موت معنوي. لذلك هذه الشريعة ما رأيت أجمل منها ولا أحسن. أما بنات الخال وبنات العم، هؤلاء قريبات ولا يشك فيهن، في الحذار حذار. لكن الواحد يتزوج إحداهن وإذا جاء يقف وراء الباب ويسلم من وراء الحجاب، السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين، بس ولا يراهم ولا يراهن، هذا الأولى. أما بنت عمي وسلم عليها، بنت عمك محرم أجنبية عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، وبالأخص إذا كانت الخلوة. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ذلكم، والشريعة ما قالت إلا ورعا، ما استثنت. والورع ليس مع النساء، الورع أنك تبتعد مثل الكهرباء، هذه الكهرباء مشكلة هذا. ولذلك هذه الأمور يعني علاجها الإحصان والابتعاد وسؤال الله الحماية، لأن الله يحمي، يحمي بالورع، يحمي بالتقاء. ولذلك الذي طبعا يصل إلى مرحلة من من من الإيمان والخوف، هذه الأمور لا يفكر فيها. لكن الشاب الغير متعلم، الإنسان الغير فاهم، أما الإنسان إذا خاف الله وفهم نفسه ترتقي عن هذا، كما قال يوسف: معال الله، معال الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك لا، أهم شيء يقوم به المسلم أن يتحصن، التحصن بالزواج. وقد وعد: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. قال بعض السلف: أحسن طريق للغناء هو التحصن الزواج. إذا تزوج الإنسان الله يغنيه، وبالأخص في هذه الأيام التي انتشرت في هذه الأطباق وهذه الشبكات، وأصبحت الأرض جميعا كالقرية الواحدة، وأصبح سهول تحصل الإنسان على ما لا على ما يريد مما ليس بمباح أسهل من شرب الماء. فنرجو الله السلام والعافية. يقول: هل صلاة الليل أي التهجد مثنى مثنى وآخر ثلاث ركعات تكون ركعتين الشفع وركعة واحدة للوتر، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح وهذا السنة، ولكن لك أن تصلي كل الليل بصلاة واحدة، صلي ب 11 ركعة ولا تجلس فيها إلا الأخيرة، ولك أن تصلي مثنى مثنى وتصلي الشفع ركعتين وتوتر بواحدة وتسلم بينهما، ولك أن لا تسلم بينهما. فالأمر في هذا سهل، ولكن أفضل شيء أن تصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وتصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وتوتر بثلاثة، تصلي ركعتين طويلة وتصلي ركعتين طويلة، وتصلي ركعتين طويلة أقصر قليل، وركعتين طويلة أقصر من الأول، وتوتر بثلاث ركعات. هذا أفضل شيء. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن بعض المرات صلى وراءه بعض الصحابة فقال: هممت بالانصراف، قرأ الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، فكان يصلي صلاة وكان يجد المتعة في الصلاة، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. وفي هذه الآيات في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أنه لما جاءه بلال يوقظه للصلاة وجده يبكي، قالوا: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال: وما أبكي وربي أنزل علي هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لما قرأها ولم يتعظ، ويل له ثم ويل له. وبعدين الأمر في هذا سهل إن شاء الله. وصلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك بعض الناس يجعل من الحبة قبة، ما دامت صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر قبل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر يوتر، وإذا استيقظ يوتر قبل أن يصلي الرغيبة وقبل أن يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر انتهى وقت الوتر، ما بقي فيه وتر، يعوض ما فاته في الليل بصلاة بعد أن تطلع الشمس، لأن الله جل وعلا يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وورد أن الذي فاته ورده في الليل يصليه قبل الظهر ويكتب له. ولذلك هذا الذي يجعل بعض الناس التراويح، هذا نظر فيه إلى المصلحة، الشريعة معللة والدين يسر. قالوا: لو نصلي أربعا طويلة، بعض الناس عنده ما لا عنده مشاغل ولا يتحمل، وبدل من أن نجعل الصلاة كلها 11 ركعة نزيدها، وكل واحد يأخذ من الصلاة إيش ما يستطيع أن يستفيد منه، ولا نضيق على الناس، نكثر الركعات ونقلل الصلاة حتى يستفيد كل واحد، وحتى من لا يستطيع أن يصلي الصلاة كلها يصلي بعضها. ونظروا في هذا الجانب وقالوا الشريعة معللة. لذلك هذه الجوانب من يريد أن ينكر ينظر في النصوص قبل أن ينكر. فلذلك هذه الدين يسر. هذا يقول أين يكون النظر أثناء الصلاة في حالة الوقوف والركوع وأثناء الجلوس؟ من العلماء من يقول انظر في قبلتك كالمالكية، ولكن في نصوص أنه ينظر في مكان سجوده. هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أو يكتفي بقراءة الإمام؟ بعض العلماء كالإمام البخاري يقول اقرأ خلف الإمام بالفاتحة، وبعض العلماء يقول إن أعطاك الإمام فرصة فقرأ الفاتحة، وإن لم يعطيك فرصة في الجهرية فقراءته لك قراءة، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن أعطاك الإمام في الجهرية فرصة لأن تقرأ الفاتحة فقرأها، وإن لم يعطيك فإن شاء الله أن قراءته تجزئ عنك. أما في السرية وفي الإفراد فقرأ بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك لما أمن هارون قال قد أجيبت دعوتكما، وهارون لم يدعو وإنما أمن على دعائه. فلذلك أنت كأنك قرأت لأن قلت على صلاته آمين، والأمر سهل في هذا. ومن أراد الاستزادة فلينظر في آخر سورة الأعراف عند قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في أحكام القرآن لابن العربي، نعم، فإنه تكلم على المسألة كلام طيب. يقول في الصلاة السرية إذا انتهيت من قراءة الفاتحة وسورة بعدها قبل الإمام بوقت طويل هل أسكت أو أقرأ سورة أخرى؟ لا تسكت، الأولى أنك تقرأ بتمهل وبتوأدة، أو تأخذ سورة طويلة حتى لا تبقى بدون شيء. النوافل لا تقضى، النوافل ليست واجبة، والقضاء للواجب. أما النوافل أنت صلي نافلة، هي ما هي لازمتك، فإذا انتهى وقتها انتهت، لكن يمكن أنت تصلي نافلة أخرى، هذه ليست قضاء هذا. ولذلك الله أشار لهذا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. هذه يعني الذي لم يستطيع أن يصلي في النهار يصلي في الليل، الذي لا يستطيع أن يصوم في الشتاء يصوم في الصيف، الذي لا يستطيع أن يصوم في السفر يصوم في الحدر. جعل الليل والنهار يخلف بعضهم لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. يقول بعض طلبة العلم يقصرون ويجمعون الصلاة بدعوى أنهم في سفر وأن مدة إقامتهم غير محددة، وتجد بعضهم أقام على هذه الحال لمدة سنة، فما قولكم في ذلك؟ هذا القول مرجوح، لأن الجمهور قالوا المدة التي يقصر فيها الإنسان إذا نوى الإقامة أقل من 20 صلاة، فإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 20 صلاة من غير يوم المجيء ومن غير يوم السفر أتم الصلاة، وهي 4 أيام بيوم القدوم ويوم السفر، وعند بعضهم 19 يوما لما حصل في تبوك. وقال الذين قالوا 4 أيام فقط لأنه في تبوك ما كان يريد متى يفتح عليه، ما نوى القيامة. أما الذي يسافر لغرض ولا يعرف هل يأخذ الغرض اليوم أو بكرة، لو جلس سنة يقصر، لكن الذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يتم. أما ما قالوه في أن بعض الصحابة والتابعين ذهبوا للثغور لفتحها وجلسوا 6 شهور وهم يقصرون، هؤلاء يمكن يفتح عليهم اليوم ويرجعون غدا، ما يدروا متى يرجعون. أما من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالذي يظهر من النصوص أنه يتم. نعم، وهذا الذي نراه، ولكن من رأى غير ذلك فله ذلك. والجنة أبوابها 8، والراحمون يرحمهم الرحمن، وما دامت القضية لا يوجد فيها نص صحيح صريح في المسألة، والقضية تخضع للاجتهاد ولنصوص عامة، فلا ينبغي أن نرغم الناس على أمور متحملة، وإنما إذا كان النص صريحا صحيحا هو الذي نقول هذا لا يجوز. لذلك بعض العلماء يقول السفر غير محدد أصلا مسافة، وإنما ما يطلق عليه لغة السفر، هذا اختيار بعض العلماء. الجمهور ما بين مكة وعسفان هذا يقصر فيه 89 أو 85 أو 80 كيلا، لكن بعض يقول لك المسافة غير محددة، وإنما ما يقال له سفر في اللغة يقصر فيه، وما لا يقال له السفر لا يقصر فيه، وهذه المسافة لم يتحدد. إذا بعض النصوص متحملة للخلاف، فينبغي للمسلم أن يختار ما يراه ويرفق بالناس. هذا يقول إذا كنت أريد أن ندعو شخصا إلى الله كيف أستنبط الآيات من القرآن الكريم وأنا لا أحفظ شيئا إلا القليل من القرآن؟ أنت لا تحفظ القرآن ولا كيف تستنبط وأنت ما قرأت؟ أدعوه بما تعلم، لا تدعوه بما لا تعلم. أول شيء تعلم ثم ادعو، أما الإنسان يدعو وهو ما، هذا غير مقبول. الإنسان أول شيء يعلم، فإذا علم عمل، فإذا عمل دعا الناس إلى عمله. كيف يكون ذكر الله باللسان وبالقلب وأيها أفضل؟ وهل ذكر الله عند من أنواع الذكر الوارد؟ ذكر الله عند المعصية الحقيقة المفروض تكون سبب في تركه المعصية، أما الذي يذكر الله عند المعصية ويقدم عليه هذا استهتار. الذكر باللسان أفضل من الذكر بالقلب، لأن تفكر طيب، ولكن بعض الناس بلغ به شوط أصبح يترك القيام الليل ويقول أنا أتفكر، لا، إنما الإنسان يذكر الله كما كان الصحابة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يذكر الله. وبعدين أيضا يتفكر في هذا الكون، وأما يكون يجعل كل شيء فكر وهذه الأمور هذا فيه إيغال لا ينبغي. نعم. طيب يقول حينما يعطي صاحب المال زكاته للفقير أو المسكين هل لا بد له أن يخبره أنها زكاة؟ الأولى نعم يخبره، لأن بعض الناس قد ترى فقير وهو غير فقير، فإذا قلت له هذه زكاة لا يقبلها أو يأخذها منك ويعطيها لأصحابها، لأن الزكاة تعطى لـ8، أما الصدقة تعطى لجميع الناس، الصدقة الغير واجبة تعطى للفقير والغني، يمكن تتصدق على الغني وعلى الفقير وعلى المحتاج وعلى غير المحتاج لأن ما هي واجبة. لكن الزكاة لا تعطى إلا لمن، إنما الصدقات للفقراء 8، وهي في الأصل للفقير، أما الأصناف الأخرى لهم عارضة، لأنه قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم. بعدين الصدقة الزكاة ما فيها منة، إذا أعطيت الزكاة تريد أن تحمده به أو أن يكافئ لك، هذا ما هذا ناقص، هذه الزكاة ما فيها منة، هذا شيء لله. أما تعطيه وتحاول أن يحمده بك وأن تأخذ منه أشياء عليه هذا لا ينبغي، فتقول له هذه زكاة صدقة عشان ما يبقى عليه يكافئ لك، لأن من عمل لكم معروفا فكافئوا، المكافأة واجبة فكافئوا، فإن لم تستطيعوا ما تكافئ فادعوا له، لأن المسلم له مروءة، ومن أحسن إليك يجب أن تحسن إليه. فإذا أعطاك قل هذه زكاة عشان ما يبقى عليه هش تبع فيها. يقول ما حكم دخول غير المسلمين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح جائز، لكن لا نشيع هذا بين الناس. يجوز دخول غير المسلمين للمدينة، لكن هذا لا ينبغي أن يشاع. أما مكة لا، لأن عمر كان يجيبهم يبيعوا ويقول لهم 3 أيام. فالنصوص تدل على هذا، لكن هذا من النصوص اللي حكم، لكن لو لم يدخلوا ما يضر. أيوة، فهذه من الأمور. نعم. ما حكم صلاة الخسوف منفردا، وهل تجوز إعادتها؟ وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف القمر؟ الله أعلم. صلى الشمس يوم موت إبراهيم، والخسوف القمر عند بعض العلماء كالنافلة، ما هو زي صلاة النهار تصلى نافلة وأفلال. أما الكسوف الشمس فهو ركوعان أو 3، كل ركعة فيها ركوعان، وهذه الأمور سهلة. والذي يصلي مع الناس وإن أراد أن يصلي في بيته حتى ينجلي هذا أمر طيب. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فصلوا حتى ينجلي ذلك. يمكن يكون هل فيكم من رأى أن القمر كسف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمس بس مر بك؟ أيوة، يقول مرة واحدة للشمس، أنا لا أدري. يقول حدث جدل بين بعض الأخوة، هل قاعدة تارك جنس العمل كافر؟ كيف تارك جنس العمل؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. نعم، فالقضية فيها خلاف. نعم. ما الفرق بين الإعجاز في القرآن والتفسير؟ الإعجاز في القرآن أن يأتي شخص بأسلوب مثل أسلوب القرآن، والتفسير أن يوضح الإنسان المعاني التي تحملها الآيات. هل كل المسلمين في النهاية يدخلون الجنة وإن دخلوا النار؟ حتما، هذا لا خلاف فيه. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ما أفضل نظم في النحو لطالب العلم؟ أحسن نظم حسب علمي في النحو ألفية بن مالك، لأنها وسط، لا هي قليلة ولا هي طويلة، كما قال أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فهي أحسن النظم ومفيدة ومختصرة، وقد لخصها من الكافية، والكافية لخصها من التسهيل، والتسهيل لخصه من كتاب سيبوي، فهي متقنة ومهذبة ولها شروح كثيرة، والمادة مقتولة بحث، والأمر في هذا سهل. نعم.